إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم ميم عين، يقول في رسالته: أعمل بالمملكة العربية السعودية بالقرب من مكة المكرمة، ولما أعلم أنه قد مات قريب لي في القرية أذهب إلى مكة المكرمة وأقوم بأداء عمرة عنه، فهل هذه العمرات صحيحة ومقبولة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن التراحم بين المسلمين والمؤمنين أمر معتبر في الشريعة الإسلامية، سواء في أثناء الحياة أو بعد الوفاة. وحق قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصاحب السؤال بارك الله فيه يؤدي عمرات في العام الواحد، وليس عن نفسه بل عمن ماتوا من أقاربه في العام الواحد، وكذلك هم لم يأذنوا له بذلك. ويتساءل: هل هذه العمرات صحيحة؟ نعم، إنها صحيحة ومقبولة إن شاء الله، لأنه ليس بلازم الإذن عن الميت إذا أراد شخص أن يؤدي عن الميت الحج أو العمرة، فقد يموت شخص وقد عاجلته المنية ولم يؤدي الفريضة وهو مستطيع لأداء الحج أيضا. في هذه الحالة على الورثة أن يخرجوا قبل توزيع التركة مبلغ من المال يكفي لتكاليف أداء الحج، ليقوم بذلك شخص قد سبق له الحج يؤدي عن هذا الميت أداء الحج. إذ في الحديث الشريف لما سئل صلى الله عليه وسلم عمن عليه الحج، عن شخص عليه مات عليه الحج وقد مات، قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم للصحابي: فاقضوا فالله حق بالوفاء. أما من أراد أن يحج أو يعتمر لمن هو حي من أصدقائه أو من أقاربه فلا بد من الإذن بذلك، لأنه يعني أي الحي من أهل الإذن، فلم تجز النيابة عنه بالحج أو العمرة إذا كان غير مستطيع للحج أو العمرة، لا يصح الأداء عنه إلا بإذنه. جاء في الكافر بن قدامة الحنبلي: ويستناب عن الميت وإن لم يأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالحج عنه أي عن الميت ولا إذن له، علم أن الإذن غير معتبر، ولا تجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه لأنه من أهل الإذن، فلم تجوز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة، إذ لا يجوز أداء الزكاة عن من هو حي، لأن الزكاة فيها الناحية التعبدية المحضة، والنية لابد أن تكون من صاحب المال الذي يخرج زكاة ماله. ولا مانع من تكرار العمرة في العام الواحد عند فريق من الفقهاء. صاحب السؤال يؤدي عمرات عمن مات من أقاربه وهم عدد كبير في خلال العام، لا مانع من تكرار العمرة في العام الواحد عند فريق من الفقهاء، إذ يستوي في ذلك أن يؤديها الشخص عن نفسه أو عن غيره. جاء في بداية المجتهد لابن رشد المالكي: واختلفوا في تكرارها أي العمرة في السنة الواحدة مرارا. فقال مالك: يستحب عمرة في كل سنة، ويكره وقوع عمرتين عنده وثلاثا في السنة الواحدة. قال الشافعي وأبو حنيفة لا كراهية في ذلك. ومن أدلتهم أن العمرة فعل خير، وقد قال الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، والأحاديث كثيرة في الحث على فعل الخير. وأيضا الإذن للسيدة عائشة رضي الله عنها بعمل عمرة من التنعيم، إذ ذلك ليس خاصا بها رضي الله عنها، ولا يوجد مانع ولا معارض عند جمهور الفقهاء من تكرار العمرة في العام الواحد. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع جيم ألف، يقول في رسالته: لقد أكرمني الله تعالى بحج بيت الله الحرام العام الماضي، غير أني في نهاية الرحلة مرضت بحيث لم أتمكن من أداء طواف الوداع، فهل حجي صحيح أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وردت عدة أحاديث فيما يتعلق بطواف الوداع، والتي منها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر عهده بمكة في حجة الوداع هو الطواف بالبيت. وفي رواية عند الإمام مسلم وأحمد بن حنبل كان الناس ينصرفون من كل جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده البيت. ونظرا لتعدد الآثار والأحاديث التي جاءت في طواف الوداع فقد اختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الإمام مالك إلى أن طواف الوداع مندوب، فإن تذكره الحاج عن قرب رجع وطاف بالبيت، وأما إن تذكره على بعد من مكة المكرمة أو تذكره ببلده فإنه لا يرجع ولا حرج عليه، وذلك لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، متفق عليه. فلو كان الطواف بالبيت للوداع واجبا لما خفف عن الحائض، إذ الأوامر إنما تكون عامة لجميع الناس رجالا ونساء. وقال جمهور العلماء إن هذا الحديث دلالة على وجوب طواف الوداع، إذ لفظ التخفيف يدل على الاستثناء، والترخيص لعذر، مما يدل على أن الأصل هو العزيمة وهو وجوب طواف الوداع. ولكن في النهاية نقول للسائل إن لفظ الأمر في الحديث يدل على الوجوب وهو أحوط، ولذا نرى أن يقدم السائل فدية وهي ذبح شاة قد أتمت عاما سليمة من العيوب، أو أن يرسل ثمنها مع من يثق به إلى هناك لتشترى وتذبح في مكة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق